وسلم سجد للسهو، هل عليه أن يسلم ثانية بعد السهو؟ يعني خلص من التشهد ودعا وسلم وسجد سجدتي السهو بعد السلام الأول. الله يهديك الله يهديك، أنت عم تكمل كلامي؟ أنا ما كمل كلامك، أنا ما أعيد كلامك لشوف حالي فهمان عليك ولا لا. وقلت لك تعني أنه تشهد ودعا دعاء التشهد الأخير وسلم بعدين سجد سجدتي السهو؟ نعم. طيب هاي كلمة نعم قديش حلوة. بارك الله. الجواب لابد من السلام الثاني، لأنه هذا السلام الثاني هو سلام الخروج من الصلاة. نعم. واضح الجواب؟ جزاك الله خيرا وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. تفضل.